أجاب الناطق باللسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السادس من هذا الشهر فيما يتعلق بأن إدارة ترامب أصدرت إعلانا حول انفصالها عن اتفاقية باريس الاتفاقية بشأن التغير المناخي. ذكر في إجابته أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن رسميا يوم الأول من هذا الشهر أن الولايات المتحدة تنفصل عن اتفاقية باريس بدعوى أنها غير منصفة لها وتلحق الأذى بمواطنيها. ابتدأت الجهود الرامية إلى منع سخونة الكرة الأرضية منذ عشرات السنين باعتبارها أحدا من التحديات الخطيرة التي تواجهها البشرية في الوقت الحالي، وبالنتيجة ذلك تم اتخاذ اتفاقية باريس بشأن تخفيض كمية ابتعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في كل البلدان. بسبب انفصال أمريكا عن هذه الاتفاقية تتعالى أصوات إدانة أمريكا واستنكارها بشدة على نطاق العالم كله في الوقت الراهن. إن توصل ادعاء ترامب بإعطاء الأولوية لأمريكا إلى الانفصال عن اتفاقية باريس إنما هو ذروة من أنانيتها وتناءتها الأخلاقية التعية إلى أن تعيش وحدها برخاء حتى بتضحية العالم كله، كما أنه تصرف بليد وحسير لا يدرك حتى حقيقة أن حماية بيئة الكرة الأرضية هي أمر مفيد لأمريكا أيضا. لا تلحق العوامل الأنانية الأمريكية الأواقب الخطيرة بالجهود الدولية لحماية البيئة فحسب، بل تأتي بالخطر الكبير إلى الميادين الأخرى أيضا. أبرز أمثالها هو موقف أمريكا من القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية. لا تكتفي الولايات المتحدة بسعيها إلى السياسة العدائية تجاه كوريا، بل تجبر البلدان الأخرى على قطع العلاقات مع بلادنا بحجة أمن أمريكا، وهذا أمر جائر وخطير للغاية. ينبغي للعالم ألا ينهني رأسه أمام تصرفات أمريكا أكثر من الآن، بل عليه أن يشهد اليقظة إزاء التيار الفكري الخطير الأمريكي الذي يطرأ مع ظهور إدارة ترامب، وكذلك عليه أن يدعى في ذهنه حقيقة أنه في حال تبعته لشرذمة ترامب خضوعا لأجرفتها سيتلقى معها نفس الحكم للتاريخ في المستقبل.